لك حزنا قد بكت عين السماء في أمان الله يا خير النساء. لك حزنا قد بكت عين السماء في أمان الله يا خير النساء. آه يا زهرة، حزنا قد بكت عين السماء في أمان الله يا خير النساء. لك حزنا قد بكت عين السماء أمان الله يا خير النساء. آه يا زهرة.